إخواننا كانوا كالشمس مشرقة، هذا يسائلني عنهم وقد أفلوا. إخواننا عاشوا بالحب في كنف الحب في قلبي لا ليس يتركني، والشوق في قلبي والخوف والوجل في خلف من بعد إخوته، والملتقى قدر يسوقه الأجل. من سار في دربي، من عاش في قلبي، من كان لي أملا في غيبة الأمل. لا لست أنساهم حتى وإن رحلوا، إخواننا عودوا ما زلت أنظركم. إخواننا عودوا فالقلب منشغل، يا رب تلهمنا صبرا فنحتمل. إخواننا عودوا فالقلب منشغل، القلب منشغل، يا رب تلهمنا صبرا فنحتمل.